لكن يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ احنا قصه حبنا حبنا ليها اكتر من بدايه. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ احنا قصه حبنا حبنا ليها اكتر من بدايه. لو حكينا احنا قصة حبنا حبنا لينا اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا لينا أكثر من بداية. عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا شفنا فيها ياما شفنا ياما شفنا عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا شفنا فيها ياما شفنا ياما شفنا عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا شفنا فيها ياما شفنا ياما شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا والدنيا ما فرحتنا سوا ونخلي الحب الحنان أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفي إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل فخذ بيدي فأنا مفتون من

Yeah.

تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني والنار للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار عذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقمات الألم في ليالي عيش السهر وقهات الألم بلال الندم يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهر يا اللي شفت في عيني الدموع وأنا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهر خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي حضن السهر خلي فجر الحب يطلع

لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا لا لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا لا وعشنا عشنا الحب بالأيام وكل بكرة في أحلام عشنا الحب بالأيام وكل بكرة في أحلام وتاري كل ده وهم وسام الوداع فتحي قلبك Oh. Thank you.